ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. Through a messenger saying, "Do not worship except Allah. Indeed, I am to you from Him a warner and a bringer of good tidings."